وإن شاء الله فيما يستقبل من الزمن هكيف في فوائد أكثر، وإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقني لاستلال ما فيها من الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.